لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال السخاوي رحمه الله تعالى: وكذا من أمثلته ما رواه الترمذي من طريق إسرائيل عن عامر بن شقيق عن أبي وائل عن عثمان بن عفان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته، تفرد به عامر، وقد قواه البخاري والنسائي وابن حبان، ولينه ابن معين وأبو حاتم، وحكم البخاري فيما حكاه الترمذي في العلل بأن حديثه هذا حسن، وكذا قال أحمد فيما حكاه عنه أبو داود: أحسن شيء في هذا الباب حديث عثمان، وصححه مطلقا الترمذي والدارقطني وابن خزيمة والحاكم وغيرهم، وذلك لما عضده من الشواهد كحديث أبي المليح الرقي عن الوليد بن زوران عن أنس، أخرجه أبو داود وإسناده حسن لأن الوليد وثقه ابن حبان ولم يضاعفه أحد. وتابعه عليه ثابت البناني عن أنس، أخرجه الطبراني في الكبير من رواية عمر عن إبراهيم العبدي عنه. عمر بن إبراهيم من رواية عمر بن إبراهيم العبدي عنه، وعمر لا بأس به. ورواه الذهلي في الزهريات من طريق الزبيدي عن الزهري عن أنس، إلا أن له علة لكنها غير قادحة كما قال ابن القطان. ورواه الترمذي والحاكم من طريق قتادة عن حسان بن بلال عن عامر بن ياسر وهو معلول. قال شيخنا: وله شواهد أخرى دون ما ذكر في المرتبة. وبمجموع ذلك حكموا على أصل الحديث بالصحة، وكل طريق منها بمفردها لا تبلغ درجة الصحيح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ذكر الإمام السخاوي رحمه الله تعالى تتميما للبحث السابق من أمثلة الحديث الذي يتقوى بطرق أن يكون أصله ضعيفا فيتقوى فيصير صحيحا حسنا، أو أن يكون حسنا لذاته فيتقوى ويصير صحيحا لغيره. قال: من أمثلة ذلك حديث عثمان في تحليل اللحية، قبل ذلك أنا أنبه لما ذكرته في حق ابن عجلان، ولعل العبارة اخترت علي أنا المرة الماضية. فسعيد ابن أبي سعيد المقبري كما ذكرت قد اختلط، لكن هو اختلط 4 سنوات قبل وفاته، والذي قيل فيه أنه اختلطت عليه أحاديث سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة، سعيد المقبري عن رجل عن أبي هريرة، أو سعيد المقبري عن أبي هريرة مباشرة. هذا اختلطت على محمد بن عجلان، هذا قيل في محمد بن عجلان فقط، فجعل الجميع على محمد عن أبي هريرة، هذا ذكرته الدرس الماضي أمس، لكن قلت أيضا نحوه قيل في سعيد المقبري، وهذا خطأ، لأنه هذا ذكرته أنا بما كنت استحضرته يعني من الحفظ، ولكن خان الحفظ فاختلط علي الأمر. فما ذكرته في محمد بن عجلان صواب، وما ذكرته في سعيد المقبري شيء منه الصواب، وهو أنه اختلط 4 سنوات قبل وفاته، لكن كونه هو الذي اختلطت عليه أحاديث عن أبيه عن أبي هريرة أو عن أبي هريرة مباشرة فجعل الجميع أبي هريرة، ليس هو هذا جانب أخطأت فيه يعني من حفظي فاتنا. نعم، طيب، هذا اللي نريد أن نستدركه، واضح؟ طيب، مع أن محمد بن عجلان يعني ما قيل فيه من اختلاط أحاديث سعيد عن أبيه عن أبي هريرة مع الحديث سعيد عن رجل عن أبي هريرة فجعل الجميع عن أبي هريرة. هذا أيضا يعني لمحمد بن عجلان فيه نصيب من الصواب، فليس الأمر على إطلاقه في كونه افترطت عليه الجميع، فكان له شيء من الضبط، لكن كأصل اختلطت عليه هذه الأحاديث فيميز حديثه، يميز حديثه جعل الكل منهما ضبطه. ولهذا ذكر الحافظ الإمام بن رجب في شرح العلل وغيره من قبل أيضا ذكروا له قصة، وهو أن بعضهم أراد أن يعني أن يمتحن حفظه، أن يمتحن حفظه، فقالوا نعمد إلى أحاديثه فنخلطها عليه ونقلب له، نقلب أحاديث سعيد عن أبيه وحديث سعيد عن أبي هريرة عليه، فلننظر هل يميز أو لا. وكانوا ثلاثة، يحكي هذا سعيد يحيى سعيد القطان، وكانوا ثلاثة، كان حفص بن غياث وعبد الله بن إدريس الأودي وثاني وثالث مليح ويونس أظن. فابن إدريس قال أنا لا أفعل، فبقي عند عتبة الباب وكان معه يحيى بن سعيد، وأدخل الثلاثة فقلبوا له الأحاديث فمشاهم، وفي آخر المجلس انتبه فقال أحاديث عن أبيه عن سعيد عن أبيه هي عن أبيه، وأحاديث عن أبيه هي عن سعيد أو نحو ذلك، يعني انتبه لقلبهم وميز ما قلبوه له. ثم أقبل عليه فدعا على كل واحد، قال أما أنت فأدعو الله أن لا تموت حتى تفتن، فقيل أنه ما مات حتى رمي بالزندقة، ودعا الآخر بكذا ودعا ثم، فاستجيبت الدعوة في هؤلاء الثلاث. القصة تدل على أنه كان يعني يميز أصل الحديث، أصل الحديث، لكن وجود نوع من الاختلاط وارد. هنا ذكر حديث تخليل اللحية، حديث تخليل اللحية، الحديث هذا تخليل اللحية قد ورد، قد ورد أقول عن أكثر من 14 صحابية، لكن أكثر الطرق، أكثر طرقه الضعف فيها شديد، من منكر ضعيف جدا ومتروك وخطأ ونحو هذا. يسلم منها في الجملة حديث عثمان وحديث أنس وحديث عائشة وحديث بلال، هذه أحسن في الجملة من غيرها، وأرفعها حديث عثمان، أرفعها حديث عثمان. والحديث كنت يعني جمعت طرق الطرق عن الصحابة لكن ضاع عني البحث لم أجده، هذا الذي يعلق في ذهني من الحفظ، وهو أنه عن 14 صحابيا، عن عثمان وبلال وأنس وعائشة وابن عمر وعلي رضي الله عنه وأبي أمامة وغيره، لكن أكثر الطرق الضعف فيها شديد أو فيها نكارة أو نحو هذا، ويسلم منها هذه، ومنها حديث عثمان الذي حسنه بعضهم لذاته، ومثله حديث أنس وعائشة وبلال فيه كلام كما ذكر المؤلف. فقال وكذلك من أمثلته ما رواه الترمذي من طريق إسرائيل، وهو ابن يونس بن أبي إسحاق السبيعي، سبق معنا في ترجمة دراسة نموذجية للشيخ العزيز عبد اللطيف كتاب ضوابط النحو والتعديل، وذكر ثم كل ما قيل فيه، والصواب أنه حديثه أو أنه من الثقات. عن عامر بن شقيق، وهذا متكلم فيه، هذا متكلم فيه ولينه الحافظ بن حجر، عن أبي وائل وهو سلمة شقيق بن سلمة، أبو وائل شقيق بن سلمة من الثقات ومن الفقهاء ومخضرم أكثر الرواية عن عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته فتفرد به عامر يعني من شقيق ويعني تكلم فيه. والبخاري ذكر في التاريخ وسكت عنه. وقد قواه البخاري والنسائي وابن حبان أي الحديث، ولينه ابن معين وأبو حاتم. وحكم البخاري فيما حكاه الترمذي في العلم بأنها حديثة وهذا حسن، حديثة وهذا حسن. الشيخ ربيع حمل أن هذا اللفظ حسن على معنى ماذا؟ على معنى اللغة، الحسن الحسن اللغوي. وأجاب عن استشكال قد يرد وهو كيف يقول، ويقوي البخاري حديث فيه مثل عامر بن شقيق، قال لربما لم يلتفت إلى كلام من تكلم فيه ويعتبر عنده ممن يقبل حديثه مثل الرجال الذين خرج لهم في الصحيح وهم متكلم فيهم، فلم يلتفت البخاري إلى ذلك لأنه لم يقوى على كلام أولئك على التضعيف، وترجح عند البخاري التوثيق. وكذا قال أحمد فيما حكاه عن أبو داود أحسن شيء في هذا الباب حديث عثمان. من القواعد المقررة أن قول العلماء ما الحديث أصح شيء في الباب وأحسن شيء وأقوى شيء وأعلى شيء لا يلزم بالضرورة التصحيح، وإنما بالمناسبة بالمقارنة لغيره بمقارنته بغيره فهو أرفع الطرق. فأحسن الطرق هو حديث عثمان، لا يلزم من ذلك تحسين أو التصحيح أو التقوية أو نحو ذلك، وإنما بالمقارنة مع غيره. وهذا مرة معنا في قواعد الطرق والتعديل أن الراوي الكلام فيه لابد أن يؤخذ بكلام أهل العلم فيه على الانفراد ليس بالمقارنة، لأن بالمقارنة قد يكون الحكم توثيقا أو تضعيفا نسبيا. فالراوي الذي يقال فيه صدوق يهم مع الراوي الذي هو من الجبال الأثبات قد يوصف بالضعف أمامه، والعكس بالعكس، الراوي الذي يقال فيه صدوق مع من هو كذاب أو نحو ذلك فيقوى أكثر. كذلك نفس عبارة البخاري رحمه الله منقول عنه في كتاب العلم أنه استعمل عبارة المقارنة أحسن شيء في الباب، استعمل صيغة المقارنة أحسن شيء في الباب حديث عثمان. نعم البخاري هذا هذه عبارة البخاري في السنة هي العبارة. نعم بالمقارنة، هذا بالمقارنة. قول المصنف الله قد قواه البخاري. نعم. تقوية ماذا استفاد؟ ممن استفاده؟ من هذا؟ استفاد في قوله هذا. قوله قبله ابن حزم. أي نعم. لكن عبارة البخاري عبارة البخاري أحسن شيء في الباب في أي كتاب؟ أين؟ الصغير أو الكبير؟ الكبير. من نقل كذا؟ رجعت ترجعت. رأيت النقل عن العلل كذا، لأنه ليس بين العلل. أنه هنا المحقق قال العلل الكبير ترتيب أبي طالب القاضي. أثبت العلة هذا، أثبت الإبارة، لأن حديثه وهذا حسن. ونفس الشيخ الشيخ ربيع ذكر بهذا اللفظ، لم يذكر بالمقارنة. حديثه عثمان إيه. إيه لكن هنا أثبت أنها بالإخبار ليس بالمقارنة. ونفس العبارة نقلها الشيخ ربيع في كتابه تقسيم الحديث. تقسيم الحديث على كل، على فرض أنه قال حديث حسن، على فرض أنه قال حديث حسن فجواب اللي ذكرناه، وعلى فرض أنه قال أحسن شيء في الباب أي قواه بالمناسبة والمقارنة. فقول القول نعم أيوة في السنن إيه أي نعم في السنن هذه العبارة بالمقارنة. وفي العيلة ليش قال مقارنة كبير أصح شيء عندي في التحديد حديث عثمان وهو حديث حسن وهو حديث حسن. فالعبارة الأخرى أصح شيء وهذه جزما وحديث حسن مخالف نقله عنه الترمذي. تحسينه يتبع على للسياق. للسياق قالوا هو حديث حسن. لا يقصد التقوية، ما يقصد شيء آخر كما قلت. كيف لا يقصد التقوية؟ يقصد تحسين لغة. لا العبارة هذه مختلف فيها قلنا. الشيخ ربيحة كما حمل على المعنى اللغوي، حسن اللغوي. أقوى شيء في الباب حديث عثمان أو عامل شقيقا بسمع عثمان قال وهو حديث حسن. فالشيخ ربيع قال المراد أنه حديث حسن أي لغة معنى اللغوي. والذي يظهر لكم نعم الذي يظهر لكم يعني في لفظة العبارة الحسن هذا موضع يعني ما هذا موضع محتملة العبارة محتملة قول الشيخ وقد قواه البخاري يعني قال أقوى شيء في الباب. أقرأ العبارة لكن المحقق أقرأ وقال الترمذي في العلل الكبير قال محمد بن إسماعيل أصح شيء عندي في تخليل حديث عثمان وهو حديث حسن. طيب أصح شيء هذه تقوية نسبية تقوية نسبية يصح أن يقال قوة كما قال السخاوي واحدة كما قال السخاوي قوة تمام وهو حديث حسن وهو حديث حسن قد يفهم الحسن اللغوي قد يفهم الحسن اللغوي نعم ها هو عامل ليه ليه وأنا قلت هذا نعم صحيح ذكر في التاريخ وقال وسكت عنه ربما الشيخ هذا وجه التقوية عنده أنه ذكر في التاريخ وسكت عنه عند السفر نعم مين. هذا هو أيضا قوله أصح شيء في الباب أصح شيء في الباب فهو أمثل من غيره نعم طيب لا يستفاد من التقليد شكوت البخاري في التاريخ لا يستفاد من التقليد طيب القاعدة نعم أنه السقابة ومن قبله استفاد التقوية الراوي من سكوت البخاري عنه لا سكوت البخاري لا يلزم تقوية لكن هو قال أصح شيء أصح شيء في الباب أولا وقال هو حديث حسن هذا الذي يستفاد منه لا شيخ حبيت نفهم وجه فهم السخاوي من أن البخاري قول الراوي يعني مما استفاد مما لا استفاد تقوية ذكر في تاريخه ولم يحكي فيه شيئا وأيضا قوله أقوى بالمقارنة إلى غيره يعني عامر بن شقيق في روايته الحديث أقوى من غيره أصح هذا فيه تقوية نسبية أي بالنسبة لغيره تقوية يعني في هذا الحديث حديثه أقوى من غيره قواه هو كراوي قواه هو كراوي وقد قواه البخاري ذكر في التاريخ سكت عنه وهنا قال أصح شيء في الباب مدام أصح شيء في الباب فهو أمثل من غيره فيستفاد نوع من التقوية شيخه يكون المعنى هو كان قد يعني هذا أمر آخر يعني قوله وهذا حديث حسن يعني قد يكون السخاوي حمله على المعنى الاصطلاح فيكون التقوية من هذا الباب أيضا نعم طيب هذا في حديث عثمان وقلنا في عامر بن شقيق يعني وهو لينه حافظ بن حجر فيه ضعف الراوي نعم وصحاه أيضا الترمذي يعني في السنن في الجامع والدارقطني ذكر في السنن ولم يحكي فيه شيء وكذا ابن خزيمة رواية ابن خزيمة الحديث في الصحيح لا يلزم منه التقوية كذلك الدارقطني أي نعم الدارقطني لم يذكر شيئا فيه لم يذكر لا تصحيحا ولا تضعيفا ابن خزيمة إذا رأى صحيحه لابد أن تنظر عبارته لأنه أحيانا يشير إذا ذكر الحديث ولم يحكي فيه شيئا أو لم يشر إلى شيء فقد يستأنس به لكن الغالب لما يكون من هو متكلم فيه يقول إن كان فلان حفظه أو إن كان فلان أتقنه أو ضبطه أو إن سلم فلان من الجرح فإني لا أعرفه توثيق أو كذا. فابن خزيمة ذكره لا يلزم بالضرورة التصحيح، والحاكم وغيرهم. طيب، ووجه ذلك أنه جاءت له شواهد، ومن حديث أنس من طريق أبي المليح الرقي عن الوليد ابن زوران. نعم، أما أبو المليح والحسن بن عمر ذكر هنا، قال وثقه أحمد وزرعة، قال أبو حاتم يكتب حديثه، والوليد قال فيه لين. أخرجه وإسناده حسن، لأن الوليد وثقه ابن حبان ولم يضعفه أحد. الوليد وثقه ابن حبان لم يضعفه أحد، لكن ابن حجر قال لين، فيقبل إذا توبع. لا وي وي طيب ماذا قال؟ ذكر لا يلزم، مين لا يلزم وثقه ابن حبان، الكون ابن حبان ذكره في الثقات لا يلزم أنه وثق، لكن هو خص كتابه الثقات لذكر الثقات، فينتقد عليه ذكره في الثقات لا شك ولا ريب ما دام ما يعرف له التوثيق. ما هو وجه التوثيق؟ هذا هو الغالب في كتاب الصح، إذا ذكره ولم يعني لم يذكر من وثقه ولا لم يقل ثقة، يعني أنه في الغالب لا يوجد كلام علماء آخرين في ذلك الراوي. لا يوجد، قد يوجد، قد يذكر ابن حبان، هذا يحتاج استقراء، لكن ابن حبان قد يذكر الراوي في الثقات ولا يذكر فيه شيء، وأحيانا لا تجد إلا ذلك، إلا كون ابن حبان ذكره في الثقات، وعندها تختلف يختلف الحكم عليه باختلاف الأحوال كما ذكرنا في ضرورة الجرح والتعديل. لكن في بعض الأحيان تجد أنه لم يذكره إلا ابن حبان، وفي يعني ينقل أن ابن حبان ذكره في ثقاته لم يحكي فيه شيئا، وعند البحث والتنقيب تجد كلام بعض أهل العلم فيه، تجد كلام بعض أهل العلم فيه. قوله حديث حسن لأن يعني قد وثق من ابن حبان ولم يضعفه أحد، هل هو مذهب له لشيخه؟ ها؟ أنا حديث إنه وثق الراوي ابن حبان تفرد بتوثيقه ولم يضعفه أحد، حديثه حسن هو بدلاً عن السخاوي. وقال إسناده حسن لما؟ لأن السند رجاله ثقات غير متكلم فيه، إلا ما كان من الوليد ابن زوران، فهذا لم يجد فيه كلام شيء، وعنده أن ابن حبان وثقه ولم يضعفه أحد، ترجح له أنه في مرتبة الحسن، ترجح له أنه في مرتبة الحسن، لا يلزم هذا أن يكون دائماً، فهو ترجح له أنه في مرتبة الحسن، لكن ذكر ابن حبان يضعف في الثقات هو يعني إدخال له في جملة الثقات، لكن لا يوافق عليه دائما، لا يوافق عليه دائما، فيبحث عن الراوي من روى عنه وعمن رواه هو وكلام أهل العلم فيه، ثم يخلص إلى نتيجة. فإن كان هذا يعني لم يجد فيه إلا كون ابن حبان ذكره في الثقات ولا توجد فيه كلمة أخرى من كلام أهل العلم، فينظر إلى من روى عنه وهو عمن روى. وابن حجر حكم عليه بالتدين، قال لين. وتابعه عليه ثابت عن أنس، هذه متابعة مقوية. أخرج ذلك الطبراني قال بحق كلام أجده من رواية عمر بن إبراهيم ووثقه عن العلم عنه، أي عن ثابت وعمر لا بأس به. وحديث أنس هذا في الجملة حديثه حسن. وذكر له طريق آخر رواه الزهري في الزهريات من طريق الزبيدي وهو محمد بن إبراهيم، الزبيدي محمد بن الوليد، نعم، عن الزهري عن أنس، إلا أن له إلا لكنها غير قادحة كما قال القطان، يعني حين العلة ذكرها الزهري نفسه، لأن الزهري روى الحديث من طريق الصفار عن محمد بن حرب عن الزبيدي، الزبيدي عن الزهري عن أنس ثم رواه. نعم في شيء؟ شديدة الضعف يعني. منها من موجودة يعني في التعليق، نحن نقرأ أصل الكتاب للتعليق. زيد النقاشي كلام، إيه كلام فيه شديدة زيد النقاشي، لا تنفع يزيد الرقاشي روايته عن أنس شديدة الضعف ما لا تنفع شيء. نعم لا بأس. قلنا فقال من كل طيب الزهري روى الحديث ذكر الحديث من طريق الصفار محمد بن عبد الله بن خالد الصفار يرويها محمد بن حرب عن الزبيدي عن الزهري عن أنس ثم ذكره الزهري عن محمد بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن إبراهيم بن حرب قال حدثنا الزبيدي عن الزهري عن أنس ثم رواه الزهري قال حدثنا يزيد بن عبد ربه يزيد بن عبد ربه قال حدثنا محمد بن حرب عن الزبيدي أنه بلغه عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ أخذ كفا فخلل بها لحيته أو كما قال فقال الزهري بدون واسطة أنه بلغ هكذا فقال يوهم إيه واسطة إيه واسطة أنه بلغ الزبيدي ما يروي عن أنس ما أدركه فقال الزهري المحفوظ عندنا هو طريق يزيد بن عبد ربه والصفار واهم قال الصفار واهم هو محمد بن خالد بن عبد الله الصفار صدوق صدوق ابن القطان قال مثل هذا لا يضر وخاصة أنه جاء في الطريق حدثنا محمد بن خالد بن عبد الله الصفار من أصله أي من كتابه وهو صدوق هكذا ذكره في الزهري في الزهري في الزهريات نعم فيكون بهذا الطريق يسلم حديث أنس نعم الرواية التي فيها انقطاع أيوة. هي المحفوظة عند الزهري عند الزهري عنده هذه المحفوظة أعلى الأخرى أعلى الأخرى منكر أعلى الأخرى منكر طيب سميها منكر طيب. هذا الطريق طيب أو شاذة كيف نخرج صريع المصنف حيث قوى حبيبي متبع أصلا شاذة وخطأ عند الزهري ولا عنده عند المصنف أحنا. المصنف عنده شاذة ولا عند الزهري خليك معنا يا شيخ إلا أن له علة لكنها غير قادحة واضح العلة هذه عند السخاوي لا تغضب واضح وهو كذلك محمد بن خالد بن عبد الله الصفار أو بن عبد الله بن خالد الصفار روى من أصله وهو صدوق وكون الراوي أحيانا يذكر الواسطة وأحيانا يزيلها هذا وارد هذا وارد فيظهر أن الإسناد سليم وعلى فرض أنه ليس كذلك فبالطريق السابق والذي قبله يتقوى الطريق ويثبت الحديث عن أنس فهو حديث حسن كيف؟ ليش يخطئ؟ ليش مخطئ بالضرورة؟ كتابي. ها؟ هو يزيد رواه عن الزبيدي أنه بلغه رواه بلاغا بلاغات مالي كلها مقطوعة منقطعة ما يلزم في إثبات الروايتين تخطئة ها؟ المحفوظ عن الزبيدي يا سماعة خلوكم معنا الزهري يقول هذا هو المحفوظ وبالتالي الذي ذكر واسطة أخطأ تمام احنا إذا قلنا الصفة ثابت وروى من أصله وليس خطأ لا يلزم بالضرورة أن يزيد عند ربه أخطأ وإنما قصر في السند لم يذكر واسطة مثل بلاغات مالك وصلها كثير من أهل العلم واضح كان الآن نبحث نشوف كذا مشكلة هذا الكتاب راح نتمه على عمر 80 سنة إذا كان أطول الله في العمر ما راح نخرج خلوك معنا خلوك على خلونا نمشي على فهم كلام المصنف لأن إذا كان الآن إذا كان الآن حديث تحليل اللهية هو الآن ذكره في كم 12 سطر أظن لعله، إذا كان الناقف عنده أنا قلت لك جمع الطرق من طريق 14 صحابي، الآن كل صحابي حيث عائشة له طرق، حديث بلال له طرق، عمار بلال له طرق، حديث أنس له طرق، وحديث عثمان له طرق، أنس الطريق يزيد الرقاشي هذا وفي ضاشر، وحديث عائشة أيضا في طرق أخرى، راح يطول بين يصير استطراد ويحتاج إلى، لكن إذا يكون بحث مثلا محتاج نستفيد منه نخصه له مجلس ما فيش إشكال. الذهلي الآن الذهلي رأى أن المحفوظ عنده هو طريق يزيد عند ربه، طيب فيكون الآخر مخطئ، الصفار أخطأ فذكر الواسطة، تمام. نقول الأولى والله أعلم أن الصفار ما دام روى من أصله فهذا ثابت، هذا ثابت، ويكون على هذا كلام الذهلي يعني غير موافق عليه كما لم يوافق عليه ابن القطان، كما قال قال هي علة لكن قال ليس قادحة، ومعروف كما هو في المصطلح ليس كل علة تقدح في الحديث، ليس كل علة قادحة. نعم ممكن دون أن نخطئ السلطة يعني الزبيدي نفسه يكون ما روى الوجهين مرة أرسل ومرة أوصل، هنا ممكن دون أن نخطئ السلطة، لا هنا عبد ربه هو الزهري أنه بلغه. نعم أو قد يكون الزبيدي يقول بلغني عن أنس يصح هذا، قد يكون نعم قد يكون هذا نعم. ويزيد بن عبد ربه يرويه عن محمد بن حرب عن الزبيدي، محمد بن حرب عن الزبيدي. نعم طيب. ثم ذكر رواية الترمذي والحاكم من طريق قتادة الحسن بن بلال حديث عمار بن ياسر وهو معلول يعني فيه ضعف، أنا عن قتادة أضرب إلى ذلك أنه فيه عبد الكريم بن مخالق أبو أمية وهو ضعيف. نعم قال شيخ الحافظ بن حجر ولا الحديث له شواهد دون ما ذكرنا في المرتبة، يعني أحد أخرى من طرق أخرى وهي التي أشرت إليها والضعف فيها شديد، لكن بالمجموع الحديث يكون له أصل، له أصل. ذكر الحاشية هنا مثلا في المثل ذكر عثمان وأنس وعمار بن ياسر في ضعف، حديث عائشة وأم سلمة وابن أبي أوفى وأبو أيوب وابن عباس وأبو أمامة صار تسعة، وفي غيرهم أيضا ابن عمر وفي بلال صار يعني صار 11 وفي غيرهم أيضا، لكن الضعف فيها شديد. نعم وصل. الآن الأخ رشيد في الكلام كلام أهل العلم، هو العلم له قواعده، العلم له قواعده. الآن في في في في في المقارنة بين الطريقين، طريق الصفار عن محمد بن حرب إلى آخره، طريق يزيد بن عبد ربه حدثنا محمد بن حرب إلى آخره، لا شك أنه تطبق فيه القواعد العلمية ما اعتبار كلام السلف والأئمة السابقين، لكن الآن الناس يعني الناظر يختلف حاله من شخص لآخر، فالذي يتبين له علميا تصويب الطريق الموصول والمتصل لا بد أن يأخذ بذلك دون أن يكون تجني عن الأئمة السابقين، ولكن أحيانا قد يكون يعتبر كلام السابق السالف قويا، فإن تجرعنا وقلت أن طريق الصفار يقوى فيما أعتقد فهذا ليس تفردا مني، لأن ابن القطان وهو من أئمة هذا الفن قد ذكر ذلك، وقبله أيضا وبعده السخاوي وكذا من حجر وغيرهم أيضا يعني من أهل العلم كما هو مقرر في البحث، يعني هذا الذي وإلا ففي كلمة الشيخ الألباني رحمه الله في مسألة الأحاديث وتقويتها وتصحيحها وكذا أنه يمشى على القواعد وأن كلام السلف والأئمة لا بد وأن يعتبر، كلام الأئمة لا بد وأن يعتبر، ولكن أحيانا قد يترجح دون أن يكون انفرد بقول، يعني له في ذلك سلف فيخالف قول بعض الأئمة، ليس ذلك من التجني أو المخالفة، بل هو مرتكز على قواعد مضبوطة عند أهل العلم، ثم هناك من يعني مشى عليها وقال بها، كأن يأتي واحد مثلا ويقول أنا أطبق هذه القواعد، ها؟ في حين أن كلمة السلف مجمعة أو نقول متفقة، أو كل من وجدنا له قول في الحديث أو في الراوي فهو على التضعيف أو على التوثيق، ويأتي المتأخر فيخالف، هذا لا يكون أبدا، هذا لا يصح. شيخنا رجحنا وجهة نظر الدولي نعم يبقى الله والله أعلم الحديث صالح الاعتبار أيضا، صالح لا شك. أنا قلت حتى على قول الزهري أنه بلاغا، والزبيدي بين وبين الأسرابي، وهو يروي عن الزهري ومن هم من أمثاله، ومحمد بن الوليد من الثقات الأثبات منتقل لشيوخه، فمثل هذا يتقوى بما سبق. طريق أنس جاء من ثلاث حديث، أنس جاء من ثلاث طرق، أبي المليح وثابت وأيضا الزهري عن أنس. طيب هذا والله أعلم. اقرأ. ثم إن ابن الصلاح قد سئل الحديث إن شاء الله، أنا أحاول نبحث عن الأوراق، إذا وجدتها ما قرأها إن شاء الله. اقرأ. ثم إن ابن الصلاح قد سلك في هذا القسم شبيه ما سلكه في الذي قبله، يعني الصحيح، حيث بين هناك أن الصحيحين أصح كتبه، وأن الزيادة عليها تؤخذ من كذا عليهما، وأن الزيادة عليهما تؤخذ من كذا، يعني شبهت الصحيح، ذكر الصحيحين حديثها حكمها، ثم ما زاد عن الصحيحين من أين يؤخذ الصحيح لا. وأما هنا فبعد أن أفاد إكثار الدارقطني من التنصيص عليه في سننه، وأن الترمذي هو المنوه به والمكثر من ذكره في جامعه، مع وقوعه في كلام من قبله كشيخه البخاري الذي كأنه كما قال شيخي اقتفى فيه شيخه ابن المديني لوقوعه في كلامه أيضا. نعم، فالترمذي أكثر منه تبعا لشيخه البخاري الذي اقتفى شيخه الذي هو ابن المديني، قال ذلك السخاوي كما قاله شيخه الحافظ ابن حجر. الشيخ الربيع لا يوافق في كون البخاري وابن المديني يستعملان عبارة الصحيح الحسن في المعنى الاصطلاحي، يقول الأقوى أنها المعنى اللغوي. أنا أقول بعض العبارات صريحة في ذلك كما ذكرت في الدرس الماضي، لكن بعضها يحتمل المعنى الاصطلاحي ويحتمل المعنى اللغوي، وبل بعض العبارات رجح الحافظ بن حجر بصريح العبارة أن المراد من ذلك الحسن الاصطلاحي. نعم، فهنا سيذكر مظنة الحسن. نعم، إيه؟ كيف؟ إيه؟ إيوه، والضعيف يتقوى بمجموع الطرق إلى الحسن لغيره، يتقوى بمجموع الطرق إلى الحسن لغيره فيصير حسنا لغيره. لا كيف؟ أحيانا إذا كان الضعف يسير كثرة الطرق. لا مثال الذي ساقه المصنف. لا مثال الذي ساقه المصنف. إيه؟ الحسن بمجموع الطرق كيف أحسن؟ اي لا، باعتبار ان اصل حديث الترمذي عثمان حسن، باعتبار ان اصل حديث الترمذي حسن عثمان يعني، لكن هو بطريقه عامل من شقيق وفيه تدليل. نعم، مصطلح حصل حسن صحيح انه صحيح. نعم، وهو ذكر هنا ان الحسن ياتي من مجموع الطرق يتقوى، حسن لذاته يرتقي كما ذكر في نظمه هنا، والحسن أي لذاته، وهو المشهور بالعدالة والصدق روي، إذا أتى له طرق أخرى نحوها من الطرق صححته، فهذا هو الأصل. الحسن لذاته إذا جاء من طرق يتقوى إلى الصحيح لغيره، أما الضعيف فإذا جاء من طرق يصير حسنا هذا الأصل. صحيح. البخاري ومسلم اي يريدون بعض الاحيان احاديث ضعيفه هذا نستدل به انه ان عندهم الضعيف يتقوى على الصحيح يعني يرون حديث الضعيف يعني ينتقون من صحيحه حديث الضعيف الضعيف عندهم غير موجود على قلة وذاك القليل انتقوا حديثه ولم يربوه ولم يروياه أصلا بل متابعته وشواهد إذا رووا حديث من تكلم فيه فيرون حديثه في الغالب ليس في أصل المتن وإنما متابعة ومن باب الاستشهاد وهذا يدل على أن الحديث الضعيف إذا وجد ما يدل على أنه حفظ فإنه يعتبر يعتبر ويرتفع إلى الصحيح لأنه قواه صحيح والضعيف إذا جاءه إسناده صحيح دل على أنه ينتقي إلى الصحة لغيره توفيكم طيب الترمذي أكثر من استعماله الدارقطني ينص في السنن على ذلك ولكن لا يخفى أيضا أن سنن الدارقطني يعتبر كذلك كتاب علل يعتبر كتاب علل نعم ومثله أيضا ماذا البزار مسند البزار ومثله كذلك المعاجم في الأفراد أيضا ومثله لا مصاحف السنن وكتاب السنة هذه صحيح ومثل السنن الكبرى للتلمذي للتلمذي للنسائي السنن الكبرى للنسائي فإنه يذكر كثيرا من الطرق مما فيه إشارة إلى التعليل ويفعل نحوه في الصغرى لكن على قلة نعم قال ومن مظنة بكسر المعجمة مفعلة من الظن بمعنى العلم أي موضع ومعدن المظنة مفعلة وهو هنا بمعنى اسم المكان هنا المظنة بمعنى اسم المكان اسم المكان يأتي على وزن مفعل ومفعل هنا مضاعف ظن مضارعه يظن فأصل مصدره الميمي وأيضا اسم المكان اسم الزمان منه أن يكون على وزن مفعل الأصل يكون مظنة وجاءت مظنة هنا على خلاف إيش القياس فهنا شذوذا فالأصل يقال مظنة نعم اي نعم يا حبيبي هذا صرف هذا العله صرفيه اصل ظن ظن لا ظن لا ومفعل مظنن مظنن واضح فتوالى متشابهان فسكننا الاول صارت مظنن فادغم النون في النون والتقى ساكنان على غير حده فتحنا الأول لأن حركة الفتح النون الأول نقلناها للضاء فصار ما ظن واضح الأمر صرفي إسكان وإدغام ونقل فالأصل فيه ظن يظن مصدره الميمي واسم المكان واسم الزمان مفعل لكن هنا على غير القياس شذوذا قيل ما ظنة وهذا أشار إليه صاحب اللامية لابن مالك أشار أن ظن يظن ما ظنة شذوذا هذا اسم مكان نعم للحسن يعني من مواضع وأماكن الحسن هو ما سيذكر نعم. والظن هنا بمعنى العلم كما جاء في استعمال في القرآن الذين يظنون أنهم ملاقو ربنا. للحسن سوى ما ذكر جمع الإمام الحافظ الحجة الفقيه يظهر أنه كان أولى أنه يشار هنا إلى ما ظن إلى أن ما ظن على غير القياس من باب التحقيق، كان الأولى أن يشار إلى ذلك. لا. سوى ما ذكر جمع الإمام الحافظ الحجة الفقيه التالي لصاحبي الصحيحين والمقول فيه إنه أولين له الحديث كما أولين لداود عليه السلام الحديث. أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني الآتي في الوفيات، أي في كتابه السنن الشهير الذي صرح حجة توفى سنة 75 و200. كتاب السنن كتاب عظيم شهير جمع فيه حديث الأحكام، حتى قال بعض العلماء من كان عنده هذا الكتاب أغناه في كل أحاديث الأحكام، وكذلك الأمر لأنه عمد إلى الأحاديث فجمع ويقدم في الباب أصح ما عنده وأثبت وأقوى ما يكون، وإن لم يجد في الباب إلا ما فيه ضعف فإنه يذكر خاصة إذا كان الضعف اليسير ويسكت عنه، أما ما كان فيه وهن شديد والله شديد فإنه يبينه على أصل قاعدته رحمه الله تعالى، أصل قاعدته، لكن قد يفوت الشيء كما سيأتي. نعم. الذي صرح حجة الإسلام الغزالي باكتفاء المجتهد به في الأحاديث وقال النووي في خطبة شرحه قال يعني يكتفي هذا بالسنن، ولكن أضاف قال المعرفة، معرفة السنن الآثار. بعض أهل العلم يقول في كتب تكفي المجتهد، تكفي المجتهد في أن يجمع ما فيها، وهذه الكتب ذكرها الذهبي رحمه الله ونقلها عن غيره وزاد، فذكر من ذلك الاستذكار التمهيد لعبد البر والسنن الكبرى وأيضا معرفة سنن الآثار للبيهقي والمحلى لابن حزم الكتاب الأوسط لابن المنذر، وهذه لابن قدامة، هذه خمسة. فنقول الاستذكار والتمهيد لابن عبد البر والسنن الكبرى ومعرفة سنن الآثار للبيهقي والأوسط لابن المنذر والمحلى لابن حزم والمغني لابن قدامة، قد نزيد معها أيضا كتابين آخرين وهما المجموع شرح المهذب للإمام النووي فإنه نافع جدا، وأيضا فتح الباري لحافظ الحجر أيضا نافع جدا. نعم. قال النووي في خطبة شرحه إنه ينبغي للمشتغل بالفقه ولغيره الاعتناء به وبمعرفته المعرفة التامة، فإن معظم أحاديث الأحكام التي يحتج بها فيه مع سهولة تناوله وتلخيص أحاديثه وبراءة مصنفه واعتنائه بتهذيبه إلى غير ذلك من الثناء في الدنيا صح. براءة مصنفه ومصنفه، فالمصنف بارع والمصنف كذلك. نعم. قارن قوله مع اعتنائه. نعم. قوله مع اعتنائه بكسره، لكن كلاهما صحيح. نعم. إلى غير ذلك من الثناء على الكتاب، لكن اعتنائه تدل على مصنفه بالكسر. نعم. إلى غير ذلك من الثناء على الكتاب ومؤلفه. فإنه قال هنا قال النووي في خطبة شرحه إن ينبغي التعليق شرح أي شرح، لأنه توهم أنه شرح سنة أبي داود، ها في مقدمة شرحه لسنة أبي داود، فإذا يقال أنه في شرح سنة أبي داود يعلق شرح سنة أبي داود وهو مخطوط في كذا وكذا أو لا نعلم له وجودا أو طبع جزء منه، ما أظن رأيه، ما أظن قابلتها. نعم. فإنه قال ما معناه لا أذكر لي رأيه عجيب ترجمة ما أظن أني وقفت عليه أو رأيه، هل لي رأيته سنسيت لكن ما أخبرني رأيه. نعم. فإن قال فإنه قال ما معناه ذكرت فيه أي في كتاب السنن ما صح أو قارب الصحيح أو يحكيه أي يشبهه إذ لفظه فيما رويناه في تاريخ الخطيب من طريق ابن داسة عنه ذكرت الصحيح وما يشبهه ويقاربه. وأو هنا للتقسيم ابن داسة هذا أحد رواة السنن أبو بكر ابن داسة رواة السنن أبو بكر ابن داسة وأيضا اللؤلؤي هذا أيضا يروي السنن وفي أظن ثالث أو رابع يروونها يروون السنن و يعني أوسعهم لرواية أبي بكر بن داس أبي بكر بن داس نعم هذا أوسع أيوة قال فإن قال وأو هنا للتقسيم ذكرت الصحيحة ذكرت فيه أي في كتاب السنن ما صح أو قارب الصحيح أو يحكيه أي يشبهه إذ لفظه فيما رويناه في تاريخ الخطيب من طريق ابن داسة عنه ذكرت الصحيح وما يشبهه ويقاربه وما يشبهه ويقاربه نعم صح أي وهذا فيه الإشارة إلى ما دون الصحيح وهو ما سمي حسنا نعم وأو هنا وأو هنا للتقسيم أو لغيره من أنواع العطف المقتضي للمغايرة ولا شك فيها هنا فيما يشبه الشيء وما يقاربه فما يشبه الشيء وما يقاربه ليس به نعم يعني هنا أو للتقسيم ليست هي نفسها فالصحيح غير ما يشبهه أو يقاربه هو غيره فهذه أو هنا للتقسيم أو للمعاني الأخرى التي يدل عليها حرف العطف أو التي ذكر ابن مالك في ألفيته كما أشار المحقق خير أبح قسم بأو وأبهمي واشكك وإضراب بها أيضا نمي وربما عاقبت الواو إذا لم ينفذ النطق بلبس منفذا يعني أنها تفيد هذه المعاني وهي التخيير والإباحة والتقسيم والإبهام والتشكيك والإضراب عن الشيء وربما عاقبت الواو أي دلت على معنى الواو إذا لم يوجد لها معنى إلا ذلك ولم يقع الالتباس نعم ولذا قيل إن الذي يشبهه هو الحسن والذي يقاربه الصالح ولزم منه جعل الصالح قسما آخر وقول يعقوب بن شيبة إسناد وسط ليس بالثبت ولا بالساقط هو صالح قد يساعده يعني يساعد هذا المعنى وأنه أشار إلى الصحيح والحسن وما هو صالح قريب منهما وعبارة يعقوب بن شيبة في بعض الحديث هو هذا إسناد وسط أو إسناد لين أو ليس بالساقط هو صالح قد تؤيد عبارة أبي داود هذه فجعل حديثا دون الحسن وفوق الضعيف بشيء لكن هو عبارته وما يشبهه ويقاربه إشارة إلى الحديث الحسن في الجملة نعم وقال أبو داود أيضا فيما رويناه في رسالته في وصف السنن ما معناه رسالة إلى أهل مكة مطبوعة مع السنن نعم وما في بعض شروح السنن هو عبد المعبود نعم وما كان في كتابي من حديث به وهن وفي نسخة من الرسالة وهي شديد فقد قلته أي بينت وهن وها ووهن بمعنى وها الشيء ضعف وها العظم ووهن أيضا فما كان فيه الضعف الشديد بينه أي بينت وهنه أو وهاءه وهن وهنا ووها وهاء ووها وهاء نعم فقال في موضع آخر منها وإذا كان فيه حديث منكر بينته أنه منكر وليس على نحوه في الباب غيره وتردد شيخي رحمه الله في محل هذا البيان أهو عقب كل حديث على حدته ولو تكرر ذلك الإسناد بعينه مثلا أو يكتفي بالكلام على وهن إسناد مثلا فإذا عاد لم يبينه اكتفاء بما تقدم ويكون كأنه قد بينه وقال هذا الثاني أقرب عندي يظهر هو أقرب لأنه إذا بين وهن مثل هذا الإسناد لا يلزم أن يكرره مرة أخرى ما يلزم نعم قلت على أنه وقد يكرر أحيانا على أنه لا مانع أن يكون سكوته هنا لوجود متابع أو شاهد أو يكون المسكوت عنه في الفضائل وذلك في الأحكام قال ما كان به وهن شديد يبينه نعم. وأما غيره فيسكت عنه، فيسكت عنه. وسكوته لربما إشارة إلى تقويته لوجود له شاهد ونحو ذلك. لكن هنا يشير السخاوي أنه إذا سكت فيه إسناد ما ولم يبين الوهن، فلربما سكوته هذا لأنه فيه متابع أو شاهد، لكن هذا الكلام لا يستساغ هنا، لا يسلم، لأنه ذكر ابن حجر السخاوي يذكر أن ابن حجر قال قول أبي داود ما كان به وهن شديد قلته بينته. فابن حجر يقول هل يبين عاقب كل إسناد بعينه، أو أنه يكتفي أن يقول هذه العبارة في إسناد واحد تغني عن أن يكررها في كل إسناد؟ هذا الثاني هو الأقرب عند ابن حجر. فاستدرك السخاوي على ذلك فقال لكن يمكن أن يكون إنما سكت لوجود شاهد أو متابع. أقول هذا المنكر نكارة شديدة لا ينفعه الشاهد، لا ينفعه الشاهد والمتابع ما دام سكوته، ما دام نكارته شديدة. نعم. اقرأ. قال شيخنا وقد يقع البيان في بعض النسخ دون بعض، ولهذا ينبغي البحث عن النسخ، يعني بطل داسة واللؤلؤي، وأيضا رواية أبي الحسن بن العبد والأعراب، هي أربع فيدقق فيها. نعم. هي داسة محققة، فيها نسخة نحن بن عبد الحميد في هذا الموجود، نسخة محيي الدين عبد الحميد، وفي النسخة اللي مع معالم السنن الخطابي الدعاس، إيه الدعاس قصدي، اللي هو هذيك الجيب هي الدعاس، هذه طيبة، هذه طيبة، هذه طيبة. تنظيم دعوان محمود أول مع جوايات هذه في المكرز، لكن لا أدري فيه. لا اللي موجودة مع شرح أولي المعبود هذيك فيها لا ما يطبع الهندية اللي موجودة مع الشرح سلطية مع شرح سنة هي فوق الشرح سلطية عندك فيها أخطاء مفرغة من الهندية وطبقات لكن فيها طبيعية طبعا فيها حسان دعس طيب مع المعالي هي تختلف طبعا لكن لا اعتمد على رواية واحدة لكن محمد عوام ما جمع لكن لا هي محمد عوام جمع محمد عوام ايه من حيث ذكر الروايات طبعا محمد عوام أحسن له محمد عوام ما يجمع هذا في هذا نعم عمله في الجمع يعني يجمع النسخ لكن يبقى دائما الإنسان يراجع يبقى دائما يراجع نعم ايوه ولا سيما رواية أبي الحسن بن العبد أصلا في نقل من في نقل من قد لا يوثق في نقله نعم يعني أحيانا قد يدفع الشيء إلى الشيء أي نعم لا تفضل ولا سيما رواية أبي الحسن بن العبد أحيانا تجد لبعضهم ممن له اشتغال يعني اشتغال حتى من حديث ما الذي يحمله على بتر الحقائق وتغيير يعني هل يعني العجب كل العجب أن يصل التعصب إلى هذا الحديث لك تقسيم الحديث الحسن عندك غير موجود ها لم تأتي به ف يعني عبارة عجيبة يعني يقولها الرجلان كراشف ربيع وفيه بطل بكلام الحجر يعني إذا جئت منه أنا قرأت العبارة وهي أن إذا قرأت العبارة تفهم أن ابن الصلاح هو قائل ذاك الكلام وذا قائل ذاك الكلام فأنا القراءة قلت سبحان الله الشيخ ربيع يشبهها يعني كيف يقول أن المعنى كذا وكلام ابن الصلاح واضح يعني كل من ابن عوام وابو غدة قالوا ان المراد هو هذا من كلام الصلاح واضح فلما قرأت صفحة كلام الصلاة قلت الشيخ ربيع يعني سبحان الله بعد واضح لك الصلاة كيف يرد عليه؟ تقلب يقول لك أن كلام الصلاة هذه العبارة ليست من كلامه، انزعها تفهم معنى آخر. وقال الشيخ ربيع قال وهذا الكلام لو يقرأه أدهى الناس لعلم أن ابن الصلاح يقصد ما ذكره، لكن انزع العبارة تفهم شيء آخر، تفهم شيء آخر، فهي يؤدي إلى مثل هذا تغيير العبارات. فأنا أقول ممكن يؤدي إلى حذف كلام وحذف أشياء. أمس قريب في ترجمة لأحد الرواة أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم الحبيب الأنصاري القاضي صاحب أبي حنيفة ذكر ابن حجر في لسان المجن وحكى فيه كلام أهل العلم من موثق ومن مضاعف، ثم نقل كلام لأحدهم أبيات فيه المحقق هو من ذكر تعليق في أربع صفحات تقريبا وأنكر الإنكار الشديد على ابن حجر، إنكار عجيب، ثم تعرض للقائل الأبيات والله أعلم بالحديث، وقال أنه معتزلي وهناك من كفر وكذا وكذا، وقال العجيب ابن حجر كيف يفعل مثل هذا، ثم ذكر صنيع الذهبي. انظر إلى الذهبي مثلا حيث ذكر القاضي يعني وذكر ثناء أهل العلم في كتبه السير وتذكرة الحفاظ والميزان. طيب اللسان الميزان عبارة عن ماذا؟ لسان الميزان تعمل ابن حجر هو كلام الذهبي ويزيد قلته، ترجع للميزان تجد ما قاله ابن حجر قاله الذهبي، هو نفس الذي قاله الذهبي، ففيه حكاية تقتضي ضعيف التوثيق، لكن العبارة تقول ماذا؟ انظر إلى صنيع الذهبي كيف ذكره وأثنى عليه الثناء العطر مطلق، ترجع للميزان تجد قال فلان قال فلان قال فلان قال ضعيف التوثيق. فقل يعني أحيانا التعصب يعني يصل إلى هذا الحد، إذا لا بد من يثبت فيه هذا أنه إذا احتاج إلى الكتب التي يعتنى بها فإنه ماذا؟ لا بد من التحرش. وهذا كان شيخنا العباد حفظه الله تعالى ذكره لنا في حق الكوثري وفي حق أبي غدة وفي حق حتى الغبالي، وإن كان له اهتمام بالحديث ولعله بعض الأحاديث أسبق واحد للعمل فيها هم أخرجوها إلى الطبع، ولا سبيل إلى معرفة ما فيها إلا باقتناء ما طبع بتحقيقه، لا بد من الاحتراز والتثبت. والله أعلم. لا أخذش أذن ثلاثة ثلاثة وأربعين واحد وأربعين صح نوقف عند موضع يعني وقف كافي أو تام ولا حسن إن شئت ما في شيء. وين وصلنا؟ قال شيخنا. ها؟ قال شيخنا. وين؟ قد يقع البيان. 32 قال شيخنا قد يقع البيان أيوة. قد يقع البيان في بعض. لا نصل حتى ثم قال أبو داود قد يقع. قد يقع وقد يقع البيان في بعض النسخ دون بعض، ولا سيما رواية أبي الحسن بن العبد، فإن فيها من كلام أبي داود شيئا زائدا على رواية اللؤلؤي. وسبقه ابن كثير فقال الروايات عن أبي داود لكتابه كثيرة جدا، ويوجد في بعضها من الكلام بل والأحاديث ما ليس في الأخرى. قال ولأبي عبيد الأجري عنه أسئلة في الجرح والتعديل والتصحيح والتعليل كتاب مفيد، ومن ذلك أحاديث ورجال قد ذكرها في سننه، ثم تردد هل المراد بالبيان في سننه فقط أو مطلقا. أيوة. ومن ذلك أحاديث ورجال قد ذكرها في سننه ثم تردد هل المراد بالبيان في سننه فقط أو مطلقا. أيوة. وصل. وقال إنه مما ينبغي التنبيه عليه والتيقظ له انتهى. هذه الروايات فيها شيء من الكلام الزائد فينبغي جمعها ويعني الرجوع إليه. نعم. نعم. شيخ أي نعم الكلام عن ابن كثير قال ولي أبي عبيد عنه أسئل الله التعليل صحيح التعليل كتاب مفيد هو مطبوع الكتاب سؤالات الأجري لأبي داود سؤالات أبي أظن أبو عبيد محمد بن علي بن حسب الأجري لأبي داود ومن ذلك أحاديث ورجال قد ذكرها في سننه أي أبو داود وسأله عنها الأجري ثم تردد هل المراد بالبيان أي تردد من ابن كثير هل المراد في سننه فقط أو مطلقا أي ما أخذه عهد عليه العهد عليه أنه يبينه أي أبو داود هل المراد في سننه فقط أو في كتبه كلها لأن هناك كتب أخرى كالمراسي وكالناسخ والمنسوخ لا لا ها مستدعي أبو داود الخول لا أيوة الظاهر والظاهر الأول ولكن يتعين ملاحظة ما يعني أنه في سننه ولكن يتعين ملاحظة ما وقع في غيرها مصرحا فيه بالضعف الشديد مما سكت عليه في السنن ولا مطلق الضعف لا مطلق الضعف وكذا ينبغي لا مطلق الضعف وكذا ينبغي عدم المبادرة لنسبة السكوت إلا بعد جمع الروايات هذا الذي ينبغي لا واعتماد ما اتفقت عليه لما تقدم من وجود بعض الزيادات في بعضها لا. وقد صرح ابن الصلاح مما تبعه فيه النووي بذلك في نسخ الترمذي حيث قرر اختلافها في التحسين والتصحيح هذا ذكرناه سابقا في سنن الترمذي أيضا يحتاج إلى تريث في نقل كلام الترمذي رحمه الله والله أعلم أخذنا السادس.